أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين رحمت. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين رحمت. شيخنا الحبيب، يبدو أن اللهم صل على محمد، يبدو أن المفتوح عندكم في أكثر من مرة. لا، هو هذه المرة فقط. مو مفتوح من الجوال أو مفتوح من اليوتيوب؟ لا لا أبدا. الآن في شيء في ترداد؟ لا لا يوجد. طيب نبدأ مرة أخرى؟ نعم إن شاء الله على بركة الله، واصلوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا، وما فتح العقد لم ينفرط، وما برحنا في ضيافة قاضي القضاء الإمام البيضاوي مع كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ونستعين الله سبحانه وتعالى في البدء بسورة الطارق التي توقفنا عندها المرة الماضية، ويبدأ الإمام بقوله: سورة الطارق سورة مكية وآيها 17 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، والطارق هو الكوكب البادي بالليل، وهو في الأصل لسالك الطريق، واختص عرفا بالآتي ليلى ثم استعمل للبادي فيه. ما معنى هذا الكلام من الإمام البيضاوي؟ الإمام البيضاوي في هذا البيان يبين لنا الأصل الوضعي لكلمة الطارق بأنها تطلق وضعا على السالك في الطريق، ثم اختص عرفا من ناحية العرف اللغوي بالآتي ليلى، ثم استعمل البادي فيه الذي يبدأ السير في الليل، لكن المراد به هنا الكوكب البادي بالليل. إذا الإمام البيضاوي أعطانا عددا من الأطوار المعرفية للمفردة العربية، أعطانا الدلالة الأصلية للكلمة، وأعطانا الدلالة الوضع العرفية للكلمة، ثم أعطانا المصطلح القرآني لهذه الكلمة أو الدلالة القرآنية لها. فبين لنا أن الأصل في كلمة الطارق أنه السالك للطريق، أي طريق، ثم استقر عرفا على أنه الآتي ليلى، ثم استعمله القرآن الكريم في الكوكب الذي يبدأ بالليل. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب أي المضيء، كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، أو الأفلاك والمراد الجنس. كأنه يقول إن ال هنا أو اللام هنا لام الجنس أو لام العهد، أو ولذلك قال أو معهود بالثقب وهو زحل. عبر عنه أولا بوصف عام ثم فسره بوصف يخصه تفخيما لشأنه. وفي هذا يعلمنا الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه أن الإيضاح بعد الإبهام أسلوب من أساليب التفخيم في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم قال لنا والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، بهذا الاستفهام المنبئ عن الإبهام. ثم فصل هذا الإبهام بقوله النجم الثاقب، إشارة إلى تفخيم هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إن الشأن والحال أن كل نفس من نفوس البشر عليها حافظ أي رقيب، وإن هنا هي المخففة أي المؤخرة المخففة من إن المؤكدة، أصلها إن كل نفس عليها حافظ. واللام في لما عليها هي اللام التي تسمى لام الفاصلة، وهي التي تدخل على خبر إن المخففة أو ما يرتبط بها. وما مزيدة، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا، أي إن وما، إن كل نفس لما عليها حافظ. والمعنى أنها تفيد النفي والاستثناء، يعني تفيد التأكيد كل نفس عليها حافظ. كأن المعنى في تركيب الآيات الكريمة ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولذلك قال هي هنا بمعنى إلا وإن النفي. والجملة على الوجهين سواء الاعتبار الأول أو الاعتبار الثاني، الجملة على الوجهين جواب القسم. أين القسم؟ أي الوارد في قوله تعالى والسماء والطارق، هذا قسم يحتاج إلى جواب، جوابه إن كل نفس لما عليها حافظ. وأنا أذكركم مرة ثانية بلمح العلاقة بين أقسام القرآن الكريم ومضامين كل سورة يرد فيها هذا القسم القرآن، كما أجرينا هذا في سورة البروج وفي غيرها من بعض السور. أريدكم أن تلمحوا العلاقة وتتدبروها بين والسماء والطارق وبين باقي مضامين السورة الكريمة حتى ندرك هذه النظرية أو الحقيقة الثابتة في القرآن الكريم، وهي أن هناك علاقة مضطردة مستقرة بين القسم الوارد في صدر كل سورة من سور القرآن الكريم وبين مضامين السورة نفسها. فلينظر الإنسان مما خلق، لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدأه ليعلم صحة إعادته، فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. شوف الكلام، شوف الكلام العظيم والنفيس، كلام يجمع بين العمق العلمي والنفس الروحي السلوكي الصوفي الذي يتميز به الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. هنا يعلمنا الإمام البيضاوي العلاقة بين القسم والمقسم به، إذ يقول فلينظر الإنسان مما خلق، يبين لنا المناسبة بين صدر السورة وبين هذه الآية الكريمة بأنه لما ذكر سبحانه وتعالى هذا القسم والحديث عن دعوة الإنسان من أي للعلم من أي شيء خلق، ذكر أن كل نفس عليها حافظ، يعني رقيب وكاتب، أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة إعادته، يعني أنت خلقت من هذا الشيء اليسير، فانتبه يا صاحب الشيء اليسير أنك لا تصنع شيئا يضرك في معادك بعد رحلتك في الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة عادته، فلا يملي يعني ليتأكد من يقين عودته إلى الله تعالى، فلا يصنع شيئا في حياته يمليه على كاتبه، على هذا الحافظ الذي هو على كل نفس كما أشرت السورة الكريمة في صدرها، فلا يملي على حافظه إلا ما يسره هو في عاقبته، لأن الملك لا يكتب إلا ما يراه في الواقع. خلق من ماء دافق، جواب الاستفهام، وماء بمعنى ماء دافق بمعنى ذي دفق، وهو صب فيه دفع. شوف الكلام النفيس، يعني الإمام البيضاوي يعني أوشك أن أؤكد أنه يرفض الترادف في القرآن الكريم، وهذه فكرة يمكن أن يتأكد منها بعض الباحثين المميزين، فيكتبوا دراسة حول موقف الإمام البيضاوي من الترادف في القرآن الكريم. لماذا أقول أنه ينكر الترادف؟ لأنه يفسر اللفظ القرآني بمعنى دقيق ليس مجرد الدلالة اللغوية، فيقول هو صب فيه دفع. لو قال الدفق صب لقلنا دفق مقابل صب، لكن الدفق فيه معنى زائد على مجرد الصب، هو دفق فيه صب فيه دفع، والمراد الممتزج من المائين في الرحم لقوله سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب، أي من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرها. ولو صح أن النطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك الأعضاء، وثم يتحدث عن يعني مقرها ويعني بعض الخصائص المتعلقة بها، يمكن أن تتابعوها في كتابه مباشرة وهي سهلة واضحة لا تحتاج إلى بيان. وقرئ يخرج من بين الصلب والترائب، وقرئ يخرج من بين الصلب والترائب، ويقول وفيه لغة رابعة وهي يخرج من بين الصالب والترائب. طبعا كل قراءة من هذه القراءات لها إضافة في المعنى، ولذلك أشير عليكم أيضا أو على بعضكم أن يكتب حول توجيه القراءات الواردة في تفسير الإمام البيضاوي، يأخذ جزءا من الأجزاء ويتابع يعني هذه التوجيهات من وجهة نظر الإمام البيضاوي، ويضع لها ميزانا معينا، ثم يقيس كلام الإمام البيضاوي على هذا الميزان أو المعيار، يقيس يعني رأي أهل السنة أو الأصوليين أو الفقهاء أو يعني أي معيار من المعايير، سيخرج دراسة ماتعة ونافعة إن شاء الله. إنه على رجعه لقادر، والضمير للخالق ويدل عليه خلق. يا سلام، شوف الكلام العظيم، والله كلما نفتش في كلام الإمام البيضاوي كلما ندرك مدى العمق والتمكن في والرسوخ في هذا العلم لديه. يقول الضمير في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، الهاء في إنه تعود على من؟ تعود على الخالق سبحانه وتعالى. طيب الخالق سبحانه وتعالى لم يرد يجري ذكره الكريم في هذه الآيات السابقة، قال لا، يدل عليه لفظ خلقا، وهذه إشارة جديدة في اعتماد الإمام البيضاوي على السياق في ترجيح بين المعاني. يوم تبلى السرائر تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منها، وهو ظرف لقوله تعالى رجعه. ما معنى هذا؟ الظرف أو الجر والمجرور يعني شبه الجملة بصفة عامة لابد أن يتعلق في الآية أو الجملة العربية بشيء أقوى منه، لعلي أشرت إلى هذا في مرة سابقات، وهذا التعلق يؤثر في المعنى. هنا ما المعنى المترتب على هذا؟ المعنى المترتب على هذا في قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، يقول يوم ظرف منصوب على الظرفية وناصبه على الظرفية، ها هو قوله تعالى رجعه، يعني عند رجعه يوم رجعه تبلى السرائر. واضح المعنى؟ والظرف والجار والمجرور إذا تغير متعلقه في الجملة ترتب على هذا التغير تغير في المعنى، ولعلي أشرت إلى هذا في مرة لا أذكر في هذا المقام الكريم بينكم أو بين بعض إخوانكم وأخواتكم في مجالس أخرى، وأعطيت مثالا له قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في السماوات وفي الأرض جر ومجرور شبه جملة، هل هو متعلق بلفظ الجلالة وهو الله في السماء وهو الله، أم متعلق بقوله تعالى يعلم سركم وجهركم؟ وهل المعنى يختلف بناء على اختلاف التغيرين والارتباطين؟ نعم، إذا قلنا الجار والمجرور استحضروا الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يمكن أن يكتبها أحدكم على مربع الحوار حتى نستحضرها جميعا ويعني ندرك عمليا ما المعنى المترتب على تعلق كل واحد منهما على أي من التعلقين. إذا قلنا في السماوات وفي الأرض متعلق بالله لفظ الجلالة، فالمعنى على هذا وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود في السماوات وفي الأرض. وإذا قلنا إن كلمة في السماوات والأرض متعلقة بيعلم سركم، فالمعنى أنه يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، ولا شك أن هذان أن هذين معنيين مختلفان، ولعل تعدد التعلق مقصود لهذه الإضافة في تعدد المعاني، كأنك تقرأ الآية الواحدة كأنك تقرأها مرتين لتستفيد معنيين، وهذا يعني ميزة، هذه مزية وفائدة من فوائد تعدد التعلقات في الآيات القرآنية، وميزة أو فائدة أيضا من فوائد تعدد القراءات القرآنية في الآية الواحدة. فالارتباط المتعدد يؤدي إلى تكاثر المعاني، كأنك استفدت آيتين من آية واحدة، وكذلك تعدد القراءات له مزايا متعددة من ما يخصنا الآن في هذه الزاوية، تعدد الدلالات. كأعطي مثالا حتى يعني يستقر المعنى في ذهننا بسهولة، كقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، على قراءة أرجلكم معطوفة على الغسل فهي مغسولة، وعلى قراءة أرجلكم معطوفة على الممسوح وهو الرأس، وفيها إضافة زائدة على المعنى الأصلي وهو جواز المسح على الجورب، كأننا أخذنا دليلا جديدا من القرآن الكريم على المسح على الخفين ولم نكتفي فقط بأدلة السنة النبوية المطهرة. إذن التعدد في أوجه القراءات تكاثر في المعاني وتوافر في الدلالات، وهذا يجعلك وأنت تقرأ الآية الواحدة كأنك تقرأ أكثر من آية، يعني كلما تقرأ الآية بوجه وهذا الوجه يترتب عليه معنى فكأنك تقرأ آية ثانية. طبعا يعني هذا أمر يعني له مقام آخر وشرحه يطول كما يقولون، لكن ليس كل القراءات لها تعداد في المعاني. فالأصول مثلا هم يقسمون القراءات إلى أصول وفرش، فالأصول غالبا ليس فيها دلالات متعددة، إنما العمل كل العمل في الكلمات الفرشية التي تأتي في كل قراءة من قراءات القرآن الكريم. قوله سبحانه وتعالى فما له، أي فما للإنسان، من قوة، أي من منعة في نفسه يمتنع بها، ولا ناصر يمنعه. إذن هل هناك فرق بين القوة والناصر؟ قوة يعني قوة داخلية تمنعه وتحول بينه وبين الضرر الذي يراد به، ولا ناصر يعني ولا معين من الخارج ينصره على ما يريد. والسماء ذات الرجع يعني ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه، وعلى هذا المعنى يكون الرجوع عائد على ماذا؟ عائد على السماء. وقيل الرجع المطر، سمي به كما سمي أوبا، المطر يسمى أوبا ويسمى غيفا، ويمكنكم أن تجمعوا أسماء المطر. طبعا هي ليست على سبيل الترادف، لكن كل كلمة فيها لها دلالة جديدة غير الأول. فالأوب لأنه يعود مرة بعد مرة، والغيث لأنه يأتي الناس على حاجة وخصاصة ويأتيهم فيغيثهم، وهكذا. ولذلك القرآن الكريم يختار من المفردات العربية المفردة التي تخدم الهدف الذي يريده القرآن الكريم. يعني مرة يقول ريح ومرة يقول رياح، فهذه لها دلالة وتلك لها دلالة، يشتركان في بعض المواطن ويختلفان في مواطن أخرى. فاستعمال القرآن الكريم للمفردات استعمال مقصود، واستعمال له حكمة عالية يدركها من يدركها، ويغيب عنها وتغيب عنه من يغيب عنها أو تغيب عنه. وقيل الرجع المطر، سمي به كما سمي أوبا لأن الله يرجعه وقتا فوقتا مرة بعد مرة، أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى الأرض مرة أخرى. وهذا المعنى لمحه بعض الشعراء فقالوا بحر وتمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، بحر وتمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، دورة حركة المياه هذه من وإلى، يعني بهذه الصورة الدائرية التي لا تنتهي. قوله وعلى هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب كما قلت، هذا معنى أدركه بعض الشعراء في يعني قديما، وقالوا فيه هذا المعنى بحر وتمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، وغير ذلك الكثير من الأشعار. والأرض ذات الصدع، أي ما تتصدع عنه من النبات أو الشق بالنبات والعيون. الأرض ذات الصدع كأنها صفة لازمة للأرض، هي متصدعة بذاتها، أو ما تتصدع عنه، يعني ليس وصفا بالصدع اللازم بل ما كان سببا لهذا الصدع، يعني فاعل الشق هذا وهو النبات، لأنه عندما يخرج من الأرض يشق الأرض، سواء كان زرعا أو كان يعني شجرا أو نخلا أو نحو ذلك، أو تنشق أيضا بالعيون. إن القرآن الكريم لقول فصل، أي فاصل بين الحق والباطل. طيب، هل هناك فرق بين فصل وفاصل؟ نعم، الكلمة التي اختارها القرآن الكريم هي الكلمة المناسبة لهذا المقام تماما، ليس على مستوى تناسق الجمل وتناسب الفواصل فحسب، فهذا هدف مقصود لكنه ليس هدفا أوليا كما أؤكد كثيرا. لكن الوزن هذا المشتق فعل أشد بلاغة من فاعل، لأن فاعل يدل على صاحب الفعل، أما فعل وفاعل فيدل على الفعل وصاحبه وصفة زائدة على الذات والفعل، كاستعمال القرآن الكريم لكلمة فرح أو حذر، هي أشد بلاغة من فارح وأشد بلاغة من حاذر. ولذلك نرى هذا الوصف في سورة القصص في قوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح، ها إن الله لا يحب إيه الفارحين، ولا لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين، فرح أشد مبالغة من فارح. ومنه قول القائل قديما حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، حذر ولم يقل إيه حاذر. إن القرآن الكريم لقول فصل، أي فاصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، هذا التناسق المقصود، فإنه جد كله. إنهم يعنى بهم أهل مكة يكيدون كيدا في إبطاله وإطفاء نوره، وقد مر بكم في القرآن وفي السيرة وفي التاريخ صنيعهم للصد عن سبيل الله عز وجل، وأتباع الباطل على آثارهم مقتدون، يعني الإعلام المضلل والإعلام المفسد هو يمضي على سنن هؤلاء المجرمين في إبعاد الناس عن رؤية الحق وعن سماع الحق، وهذه سنة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وأكيد كيدا، أي أقابلهم بكيد في استدراجي، في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون. طيب، هل يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف وصف به أصلا بعض خلقه، بل المجرمين من خلقه؟ هذا ليس على سبيل الحقيقة، هذا على سبيل المجاز، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، تجدونه مثلا في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وتجدونه في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ها؟ هذا من أي الأبواب في البلاغة يكون؟ هذا يسمى المشاكلة في البلاغة، يعني أن تذكر لفظة مشابهة ومشاكلة للفظة أخرى في الجملة الموجودة حتى يعني تقرب المعنى إلى السامعين. ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام في سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فوصف الله سبحانه وتعالى بأن له نفسا، لكن هذا ليس على الحقيقة بل هذا على المشاكلة، وهذا أسلوب عربي معروف. ومنه قول القائل قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هو الجبة والقميص بيطبخوا أم يخاطوا؟ هم يخاطوا، لكنه أراد أن يقول لهم أنا في حاجة إلى الستر أشد من حاجتي إلى الطعام، فشاكل عبارتهم إسراعا إلى المقصود. هذه من روائع البيان العربي، وهذه من روائع البيان القرآني، استخدم فيها البيان والأسلوب العربي كما استخدمه العرب. قوله سبحانه وتعالى فمهل الكافرين لا تشتغل بهم والانتقام منهم، أو لا تستعجل بإهلاكهم، أمهلهم رويدا إمهالا يسيرا، والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين. شوفوا الكلام، كلام سطور قليلة لكنها فعل لا نمل من أن نؤكد أنها سطور معمورة بالبركة ومعمورة بالعمق والرسوخ العلمي. في قوله سبحانه وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل أمهلهم، ها التكرار للتأكيد وتغيير البنية لزيادة التسكين. ها كأنك تقول للإنسان اطمئن اطمئن، هذه كلمة كان يكفي في هذا معنى، تكفي في كلمة واحدة تكفي في اطمئن، لكنك عندما تقول له اطمئن اطمئن هذا التكرار مقصود به زيادة التسكين. ما زلت مشغولا بالزوايا النفسية في البيان القرآني. البيان القرآني درس من زوايا متعددة، ودرس في أنسقة وأبنية وتراكيب متعددة بلاغية وبيانية ولغوية ونحوية، لكنه ما زال في حاجة إلى دراسات خصيبة في ربط البيان العربي والبيان القرآني بالزوايا النفسية. ها وهذه قد يتأهل لها واحد مختص في الدراسات النفسية أو خريج هذا التخصص، ثم يكون له اطلاع كبير على الجانب القرآني فينتج منه إنتاجا نافعا. ولذلك دراسات البينية دراسات مهمة ومهمة جدا أن يشترك يعني تخصصان في التوفر على قضية معينة كل يدرسها من زاويته. يمكن أن تتلاقحوا أنتم فيما بينكم بهذه الصورة حتى تنتجوا مشاريع علمية نافعة ومؤثرة للمسلمين. وابن القيم رضي الله عنه وارضاه كان يقول: إن تلاقي الصدور تلاقح الأفكار. يعني لا لا لا لا تمرروا اجتماعكم على محاضرة أو دورة علمية في التفسير في الحديث في الأصول في الفقه إلا وقد خرجتم بمجموعة عمل حقيقية تنتج إنتاجا حقيقيا، فإن الغرب يسبقنا في هذا الميدان. موضوع يعني فرق العمل والعمل الجماعي والعمل المؤسسي، نحن يعني ثقافتنا ثقافة أحادية في كل شيء وثقافة فردية في كل شيء، حتى الذي يريد أن يتميز يريد أن يتميز وحده، حتى يريد أن يزيح ما يعني من حوله وهو مسكين لا يدري أنه كلما تكاثر يعني هؤلاء الطيبون على الخير كلما دفعوه أصلا إلى الأمام وحفظت عن بعض شيوخي كان يعطي القراءات فيقول: أنا والله أجلس هنا حتى لا يتوقف هذا الخير عندي، يعني أريد أن أوصل ما أخذته إلى من بعدي حتى تستمر هذه الأمة في النهوض والشهود مرة أخرى. وهذا يجعلنا نستفيد من علمنا ومن دراستنا بصورة عملية وليس بصورة يعني تكوينية فحسب. سورة الأعلى، قبل أن نذهب إلى سورة الأعلى أو دعونا نتم سورة الأعلى ثم نعود إلى التعليقات. سورة الأعلى سورة مكية وآيها 19 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه اسمه عن الإلحاد في التأويلات الزائغة أو بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره زاعما أنهما فيه سواء، وإطلاقه على غيره عفوا زاعما أنهما فيه سواء، وذكره لا على وجه التعظيم، وقرئ سبحان ربي الأعلى. الحقيقة لفت نظري وأنا أتدارس هذه السورة في فترة سابقة تسبيح المقصود لم يتسلط على الذات العلية بل تسلط في العبارة على الاسم الكريم، فلم يقل الله عز وجل سبح ربك الأعلى وإنما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. هل ترون فرقا في التعبيرين أم أن التعبيرين واحد؟ لا شك إن ما دام القرآن اختارت هذا التعبير لابد أن يكون فيه دلالة. تسبيح الله عز وجل هو التسبيح المعروف، إما أن يكون بتسبيح الحال أو تسبيح المقال. وتسبيح اسم الله الأعلى تسبيح لله من باب أولى، يعني مبالغة في التعظيم والتسبيح حتى يسبح كل شيء يرتبط بالله، فنسبح اسم الله عز وجل. وهذا موجود، هذا النسق وهذا الخيط الدقيق موجود في القرآن الكريم بصورة لافتة. وذكرت لكم مرارا ولغيركم في مقامات أخرى أنني إذا لفت نظري شيء في القرآن الكريم لا أمرره تمريرا، بل أدونه ثم أتتبعه في وقت خاص به، وأتكشف وقتها أن وراءها يعني نظرية متكاملة ووراءها منهجية متكاملة. وجدت هذه المبالغة في العناية في قوله، أنا خليني أعطيكم يعني مثالا تقريبيا ثم أذهب إلى المثال القرآني، هكذا دائما أتعامل يعني مع الطلاب مع الفوارق يعني في الـ يعني سواء في المستويات الدراسية أو غيرها. أقول إذا زارك أحد أصدقائك أو زارتك إحدى صديقاتك وهي تدخل تريد أن تجلس، فأنت على الرغم من أنك هيأت المكان ونظفت الكراسي ورتبت المقام، لكنك يمكن أن تقول تفضلي هنا وتمسحي لها هكذا ويعني تزي، وليس هناك غبار وليس هناك شيء، لكن هذا نوع من المبالغة، نوع من الحفاوة، نوع من الإكرام في الاستقبال. هذا موجود في الخصيصة النفسية العربية قديما واستعمله القرآن الكريم. حاتم وهو من هو في الجاهلية يقول أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديم. واضح المعنى؟ يعني وأنا بحل الركائب مع ضيفي، يعني ما أكون عابس الوجه وأعن لا أضاحك ضيفي أسامره وأنا أنزل معه متاعه. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديم، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصب. واضح المعنى؟ ده المعنى اللي نقوله ببساطة، لقيني ولا تغديني. ها؟ ده المعنى اللي نقوله ببساطة وسهولة، إن الإكرام ليس فقط في الإطعام والإغباء، الإكرام يبدأ من أول ما نبحت عليه كلابها. ها؟ الإكرام من أول ملمح، في حد يرد عليك في التليفون فيقول لك نعم، تحس إنه ضابط شرطة ولا حد كده مخيف يعني حاجة مرعبة. ها؟ نعم. واحد يقول لك يا أهلا وسهلا وعليكم السلام والرحمة والإكرام، فحتى لو أنت مستحي تطلب شيء أو تتكلم وأنت مستريح. تعالوا نذهب بهذا المعنى النفسي الإنساني إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح ليس إكراما للذات العلية فحسب، بل التسبيح إكرام لكل شيء يحتف بالذات العلية من أول الاسم إلى آخر الذات العلية. هذا تجده في البيان العربي، وتجده كذلك في البيان القرآني في قوله تعالى في سورة يوسف، ها أكرمي إيه مثواه. هو عزيز مصر قال لزليخة عن يوسف إيه؟ أكرميه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أم قال لها أكرمي مثواه؟ قال لها أكرمي مثواه. طيب لماذا؟ هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق كبير بين إكرام الإنسان وإكرام المكان الذي يقيم فيه الإنسان. فإن إكرام المكان إكرام للمتمكن من باب أولى. واضح المعنى؟ طيب على هذا المعنى نفهم قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك عز وجل لتصل من تنزيه الله سبحانه، تنزيه الاسم، إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التسبيح شمل الزمان كله، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ديمومة مستمرة لا تنقطع لأنه سبوح قدوس سبحانه وتعالى. شمل الماضي فقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وشمل الحاضر فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وشمل الطلب فقال سبح اسم ربك الأعلى، وشمل الزمان المستمر في صيغة المصدر فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو سبوح في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وسبوح حيث يوجد مسبحون، وسبوح حيث لا يوجد مسبحون، قبل المسبحين وبعد المسبحين. فالله سبحانه وتعالى منزه في كل حال وفي كل زمان. لعل في هذه الإشارة السريعة ما يغني عن أن نجعل لأنفسنا حظا من تسبيح الله عز وجل، فإن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي عبادي السائل. وفي الحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك ركعت، وفي السجود اللهم لك سجد. وهناك حتى علاقة بين سبح اسم ربك الأعلى وبين السجود وبين سبحان ربي العظيم وبين الركوع، فتأملوها بارك الله فيكم. الذي خلق فسوى، خلق كل شيء فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم معاشه. شوف الكلام، شوف الكلام عميق كيف. يعني خلق كل كائن على صورة هي أتم صورة من الصور التي تعينه على أن يأتي تمام كماله وتمام معاشه على الصورة المثلى. والذي قدر، أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وأجالها، فهذا سبحان الله فوجهه إلى أفعاله طبعا واختيارا، يعني على سبيل الجبلة والطبع والاختيار، بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. والذي أخرج المرعى أنبت ما ترعاه الدواب. هذا مقام ما ينبغي أن نتعجل فيه، لأنه مقام ينبغي يعني من يرغب إلى الله عز وجل أن يشبع منه، ولو أن يرتشف ارتشافا يسيرا. قدر أجناس الأشياء وأنواعها، فهذا توجهه إلى أفعاله طبعا واختيارا بخلق الميول والإلهامات. ما معنى هذا؟ ألا ترون يا سادة كيف أن الفصيل المولود توا إذا أراد أن يشرب يذهب إلى ضرع أمه؟ من الذي علمه أن مكان رزقه في هذا المكان؟ ألا ترون أن الفرخ عندما تنشق عنه البيضة ويريد أن يطعم، هل يذهب إلى أمه ليرضعها أم يذهب إلى الأرض لينقرها؟ من الذي علم هذا أن مكان رزقه في الأرض في المخبوء، وعلم هذا أن مكان رزقه في الضرع مع أنه لم يرى نموذجا سبقه على هذا؟ هذه صورة بسيطة من معنى قوله تعالى خلق فسوى وقدر فهدى. خذوها ليس على مستوى الكائنات لا العاقلة ولا غير العاقلة، نزلوها حتى على مستوى الجمادات التي نعدها جمادات، على الأشجار والزروع وما يتعلق بها. ما الذي يرشد شجرة الليمون أن تأخذ من التربة ما يناسبها، وعلم شجرة البرتقال وهي بجوارها أن تأخذ من التربة ما يناسبها، وعلم شجرة العنب والتفاح والموز والرمان؟ ما الذي علم كل هذه الأشجار أن تأخذ كل شجرة ما تحتاجه، على الرغم من أن الماء واحد وأن الهواء واحد وأن التراب واحد، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل؟ من الذي علمه؟ إلا الذي قدر فهدى، إلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق كل شيء فسواه عدله، وقدر كل شيء بخلق ما يناسبه ويختاره طبعا بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل ما في هذا الوجود صارخ بأن الله واحد لا شريك له، كل ما في هذا الكون ناطق بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد وهو الإله الواحد. قرأت يعني في فترة الصبا أن بعض الناس سئل كيف عرف الله، أبو بكر سئل كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في الذات إشراك. وسئل أحد الأعراب كيف عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وليل داج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وسئل أحدهم كيف عرفت ربك؟ فقال عرفته عن طريق ورقة التوت، تأكلها النحلة فتخرج عسلا شهيا، وتأكله الدودة فتخرج حريرا وقزا. المدخل واحد والمخرج متعدد متنوع على مستوى البشر، على مستوى الكائنات غير العاقلة، على مستوى الكائنات الجامدة، كل شيء في هذا الكون يدل على عظمة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى أنبت ما ترعاه الدواب، فجعله بعد خضرته غثاء أحوى، يابسا أسود. في الأحوى هي حال من المرعى، أي أخرجه أحوى أي أسود من شدة خضرته. سنقرئك فلا تنسى، والذي يعني الفلاحين أمثالي عندما يسمعون هذه الأوصاف وهم أصلا في ذاكرتهم يعني صور هذه الأشياء، يعني يعجبون كثيرا لنصب القرآن الكريم الأدلة ظاهرة واضحة يدركها العالم المتخصص والعامي البسيط. والله لو قلت للفلاح المزارع في أقاصي الصعيد ولا في ريف الشام ولا في أي مكان من القرى هذا الوصف معناه كذا، لا يلهج بالثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكتاب يا إخوة يا أخوات هو سر الشهود والنهوض، لا تتركوه. وكل العلوم خادمة له ودائرة حول دائرته تدور حوله هو. هذا القرآن ينبغي أن يكون كل واحد من طلاب العلم ورده في القرآن يختلف عن ورد عامة المسلمين. ورد طالب العلوم في القرآن ينبغي ألا يقتصر على القراءة، ينبغي أن يأخذ ختمة للتدبر، ختمة لمعرفة أسباب النزول، ختمة لمعرفة غريب القرآن، ختمة لمعرفة الأعلام في القرآن، ختمة لمعرفة الأماكن في القرآن. لا تجعلوا أورادكم كباقي أوراد الناس، احنا لسنا أميز ولا أفضل، بالعكس، لكن هذا تكليف أن الله أهلك وميزك لأن تكون صاحب علم معين في تخصص معين، فاجعل وردك القرآني ينميك دائما. يعني ليس فقط لطلب الحسنات، طلب الحسنات إن شاء الله إن شاء الله يعني طامعون في فضل الله عز وجل أنه أن هذا الأجر موجود، إنما نريد أن نضيف في البناء طبقة وأن نقطع بالأمة شوطا إلى الأمام. حتى قراءتنا لابد أن تكون قراءة فاعلة، قراءة منتجة، لابد أن يكون وردنا وردا بانيا وليس وردا لتحصيل الدرجات فحسب. سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام، أو سنجعلك قارئا بإلهام القراءة. فلا تنسى أصلا من قوة الحفظ، مع أنك أمي، ليكون ذلك آية أخرى، مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضا من الآيات. لا نريد أن نقف هنا عند أمية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها آية من آيات الله عز وجل، ويعني حديث الذين ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة خروجا من يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالأمية. وأنا أقول هؤلاء طيبون فضلاء، إن الوصف بالأمية هنا كان في مقام التشريف والتعظيم وليس في مقام التقليل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أمي علم المتعلمين، ويتيم بث الأمل في قلوب اليائسين. ولم تكن صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات عادية، إنما كل عنصر من عناصر حياته فيه لون من ألوان الإعجاز. وقيل نهي وقيل النهي والنهي فلا تنس يعني يقصد أن لا في قوله تعالى فلا تنسى، هي لا إنهية، وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة الزمية حذف حرف العلة لأنه فعل مضارع آخره حرف علة، والألف هذه للفاصل. وصراحة يعني كيقول كقوله تعالى فأضلون السبيل، كأن الألف هذه زائدة لغرض التناسب في الفاصلة فقط، لكن الحقيقة هذا من خلال المتابعة. أقول القرآن لا يغير في البناء اللفظي من أجل الفاصلة لذات الفاصلة، إنما هنا فلا تنسى الأرجح فيها عندي والله أعلم أنها للإخبار، يعني اطمئن. والإخبار هنا أقوى من الإنشاء، النهي والأمر والطلب والدعاء والاستفهام في قسم الإنشاء، والإخبار يعني قسم آخر. فالإخبار أقوى من الإنشاء، لأن الطلب أو الأمر أو النهي هو مجرد أمر، هل سيحدث أو لا يحدث هذه مرتبة تالية، إنما الإخبار هقطع بأنك لن تنسى يا رسول الله، هذا من الناحية البنائية. وفي قوله تعالى فأضلون السبيل أيضا هذه الألف ليست آتية للفاصلة، بل لها معنى عظيم جدا جدا، فإن يعني طول السبيل الذي أضلهم فيه يتناسب مع طول الألف الواردة، ولها دلالات في التوجيه كثيرة جدا كثيرة جدا جدا. إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله نسيانه بأن نسخ تلاوته، وقيل أراد به القلة والندرة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة، فحسب أبي لغتان أنها نسخت فسأله فقال نسيتها، أو نفي النسيان رأسا، فإن القلة تستعمل للنفي. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا يمكن أن نأخذ موقف الإمام البيضاوي في قضية النسخ، هل الإمام البيضاوي يقول بالنسخ أو لا يقول، لأن في بعض المختصين في الدراسات القرآنية قديما وحديثا يعني على مستوى الأفراد على مستوى المدارس الفكرية ينكرون النسخ في القرآن الكريم، وهذه قضية كبيرة جدا يعني لا يتسع المقام للتفصيل فيها. الأمر التالي، يتحدث الإمام بيضاوي رضي الله عنه وارضاه عن أن المقصود بالنفي هنا الندرة والخلة، وقوله تعالى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى أي ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي. شوف الكلام. الحقيقة أنا يعني أحب العربية جدا وأتأثر بها جدا جدا، ومفتاح حبي لبعض الأفكار تميز أصحابها في الناحية اللغوية، كان يأسرني البيان. ها، القرآن هنا لم يقل ونيسرك للطريقة اليسرى، هذه الطريقة وصف موصوف وهذه اليسرى وصف، فأقام القرآن الكريم الصفة مكان الموصوف إسراعا إلى المطلوب ونيسرك لليسرى. كأن القرآن الكريم عدل عن أن يقول ونيسرك للطريقة اليسرى إلى ونيسرك لليسرى إسراعا، لا وقت أن نذكر هذه المفردة، فطريقتك أصلا يسرى. ونيسرك اليسرى أي نعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو التدين ونوفقك لها. ولهذه النكتة قال نيسرك، يا سلام، لا نيسر لك، عطف على سنقرئك وإنه يعلم اعتراض. ما هذه الإشارات التلغرافية؟ شيخ متعجل، شيخ البيضاوي، الإمام البيضاوي تعجل علينا ويعطينا قطرات كده، قطرات لكنها قطرات مثل العسل المركز، يعني تحتاج إلى تذويب، ها، يعني شيء خميرة عظيمة جدا ينبغي أن نشبع منها وأن نبسطها على الأقل في نفوسنا. هنا بلاغة بيانية في قوله تعالى ونيسرك اليسرى بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إسراعا إلى المطلوب. وهناك لفتة بلاغية أخرى في قوله تعالى ونيسرك، لأن الأصل في هذا المقام في غير القرآن، ونيسر لك الطريقة اليسرى، فجاء القرآن الكريم فقال ونيسرك، كأنك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا نيسر لك الطريقة فحسب، بل نيسرك أنت نفسك لتكون ميسورا في الطريقة اليسرى. شفت متعة أعلى من هذه المتعة؟ الحقيقة عندما يقف الإنسان على معنى يصاب، يعني يعني يعني يأتيه نوع من الانتعاش الروحي عجيب. وكان بعض سلفنا الصالح يقال له ما متعتك؟ فكان يقول في حجة تتأرجح اتضاحا أو شبهة تتضاءل افتضاحا. المتعة الحقيقية لما تقرأ وتقع على شيء كنت تبحث عنه، أو تصل إلى معلومة، أو يتوافق المكتوب مع ما كنت تتوقعه من قبل أن تقرأه، فتشعر بالانسجام الفطري مع هذا البيان الكريم. هذه الذائقة عندما تكون عند الإنسان يشعر بمتعة، يعني لا لا لا أدري كيف أصورها لك، كمتعة الطباخ عندما يتذوق طعامه فيجد مذاقه على الوجه الذي أراد، أو كمتعة السائق الذي يتحرك بسيارته فيعني تلفحه بعض نسمات العليل فيعني يقول الله الله الله للطريق، الله للنسيم، الله للجو الجميل، الله لما يرى وما يسمع وما يتعلم. أريد أن تغذوا هذه الذائقة لديكم حتى تعدوا دراستكم وتعلمكم لا جهدا وتكلفا ومشقة، بل تتلذذون بالتعب وتتمتعون بالإجهاد. أعرف بعض الناس إذا كان في رأسين صباع ودخل إلى مكتبه وقرأ يذهب ما به أو ينسى هو، حتى يقول له بعض أهله والله لولا أننا نعرفك جيدا لقلنا إن هذا الرجل يعني يمثل أمامنا أنه متعب، يكون متعبا ويربط رأسه، لكن إذا وصل إلى معلومة أو قرأ شيئا أو علم أو حاضر أو كذا كأنه شخص آخر. فأريد أن نتمتع بالجهد الذي نبذله. سواء في التعلم أو التعليم لا يضر الموقع الذي تكون فيه معلما أو متعلما. هل عرفنا ونيسرك لليسرى؟ ها؟ هذا مع الفارق كقوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لم تقل الآية الكريمة سنيسر له الطريقة اليسرى، بل قالت نيسره هو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله يا جماعة لو وقفنا عند الآيتين دول وتمتعنا بالذائقة اللي فيهم، الذائقة البيانية، إن الإنسان نفسه يكون إنسان سهل في الخير، أن يسره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. مش أحيانا تجد بعض الناس كده سهل في الخير، سهل مطواع لين، شيء كده زي مثل الماء الجاري، ها؟ وفي ناس تجدهم كده يعني تسأله في الحاجة اللي فيها خير فيرد عليك بعشرين سؤال، يعني على ما تخلص إجابتهم يكون طاقتك النفسية انتهت، ها؟ هذا فسنيسره للعسرى، يعني يضع حواجز. ولذلك أنصح نفسي وإخواني كلما فكرت في خير اصنعه، لا تتوقف لا تتردد، فإن النفس يخرج ربما لا يعود. ها؟ كان بعض الصالحين يقول أصنع كذا وكذا وكذا فإذا نمت نمت على أفضل العزائم. كلمة دي مؤثرة جدا، نمت على أفضل العزائم، يعني ناوي ربي إذا قمت أن أكون على خير شيء تحبه مني. ها؟ وإذا حدثتك نفسك بشر ففكر فيه مرات ومرات، يعني تروح تتسوق من السوق أو ها، فتجد العامل يمسح السيارة بجوارك، فلا يعني تفكر تعطيله شيء من الفاكهة اللي انت جبتها ولا ما يصحش ما ينفعش، ما تترددش تديله لعلها المنجية. وانت بتمون سيارتك بنزين وواقف وتدي للراجل يعني ريال ولا ريالين ولا يعني هيعملوا معك، لا تتردد. إذا عرض لك الخير فلا تتردد حتى تكون ميسرا لليسرى، وإذا عرض لك الشر فتردد وتوقف واحسبها مرات ومرات ومرات حتى يذهب هذا الشيطان، لعلها من نزغات الشيطان. أنا والله أحدثكم كأني أحدث نفسي لأني أرى فيكم خيرا كبيرا وأتوقع منكم خيرا كثيرا، فإننا يعني هذا العلم لا نبغي به التكوين فحسب، وإنما نبغي به كذلك أن نعيد أنفسنا ونعيد هذه الأمة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع. وما نصنع إنما نستر القدرة ونأخذ الأجرة، نستر قدرة الله سبحانه وتعالى، وأجرتنا واقعة عنده عز وجل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال نيسرك لا نيسر لك عطف على سنقرئك، وإنه يعلم، ها؟ اعتراض، فذكر بعدما استتب لك الأمر إن نفعت الذكرى، لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس من البعض لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم، عفوا، كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرهق نفسه في دعوة الناس فوق ما تتحمله نفوس البشر، حتى قال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ها؟ فلعلك باخع نفسك إن لم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه لمحة ينبغي أن نتعلمها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هو يقول عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تتفلتون فيها، ها؟ وأنا أولى بكم منكم. سيذكر من يخشى، أو الآية لذم المذكورين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم، يعني من باب استعمال إن الشرطية هنا إن تستعمل دائما في الشيء النادر، وإذا تستعمل في الشيء الذي يتكرر كثيرا. إذا قمتم إلى الصلاة، لم يقل إن قمتم إلى الصلاة، ها، لكن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا، إن هنا لها مكانها تماما، وإذا لها مكانها تماما، إذا في الشيء الذي يسهل تكراره، ها، وإن في الشيء النادر الوقوع. احفظوا هذا، ها، وتابعوه في القرآن، سترون هذا يعني في أوضح بيان في القرآن الكريم. يقول: أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه، ولذلك أمر بالإعراض عمن تولى. سيذكر من يخشى، أي سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله تعالى بأن يتأمل فيها فيعلم حقيقتها، وهو يتناول العارف والمتردد، ويتجنب الذكر الأشقى الكافر، فإنه أشقى من الفاسق أو الأشقى من الكفرة لتوغله في الكفر والعياذ بالله. يعني الأشقى على مستوى المراتب والمراحل، الكافر أشقى من الفاسق، أو إذا كانت مرتبة الكفر أعاذنا الله وإياكم، فالأشد كفرا هو الأشقى من الكافر الذي يصل النار الكبرى، أي نار جهنم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أو ما في الدرك الأسفل منها، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. نسأل الله لنا ولكم العافية. قد أفلح من تزكى، أي تطهر من الكفر والمعصية، أو تكثر من الزكاء وتطهر للصلاة، أو تطهر للصلاة أو أدى الزكاة، وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه فصلى، كقوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. جزاكم الله خير. أقم الصلاة لذكري، أو تكثر من التقوى من الزكاة، أو تطهر للصلاة أو أدى الزكاة، أو أن يراد بالذكر تكبيرة التحريم أو تكبيرة الإحرام يعني، وقيل تزكى تصدق للفطر وذكر اسم ربه كبر يعني لصلاة العيد، هذا على تنزيل خاص. بل تؤثرون الحياة الدنيا فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة، والخطاب للأشقيين على الالتفات أو على إضمار قل، أي قل لهم يا محمد، أو للكل، فإن السعي في الدنيا للجميع، للمؤمن وللكافر. وقرأ أبو عمرو بالياء، أي في قوله تعالى تؤثرون، أي قرأ هكذا: بل يؤثرون الحياة الدنيا. إن هذا والآخرة خير وأبقى، فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل الانقطاع له، يعني نعيم الآخرة غير ما يخطر ببالك تماما. ولذلك القرآن الكريم قال عنه إيه؟ وأتوا به متشابهة، بس فقط يشبه الشكل، اللون يشبه، لكن الطعم، الريح، الطيب رائحته لا، هذا أمر آخر. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي الإشارة إلى ما سبق، كل الذي سبق في السورة الكريمة ورد في الصحف الأولى. قد أفلح فإنه من قد أفلح فإنه جامع أمر الديانة وخلاصة الكتب المنزلة، يعني القرآن هو خلاصة الكتب السماوية السابقة، صحف إبراهيم وموسى بدل من الصحف الأولى. طيب، هنا طبعا حديث يذكره في نهاية كل سورة، لا نتوقف عنده، ودعونا يعني نتمتع بالنظر إلى تعليقاتكم الكريمة وإضافاتكم. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. الأخونا سعد مشكورا يقول: نلمس اهتمام الإمام البيضاوي بمناسبة ارتباط الآية بما قبلها، وذلك في قوله كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم هذا، ولذلك ممكن أن نأخذ فكرة. أنا والله يعني لو الوقت المناسب كنت أكتب بعض هذه الأفكار، لكن أتمنى عليكم أن تكتبوا هذه الأفكار التي نتدارسها وتأتي صيد الخاطر، ها تأتي ونحن نشرح. هذا نصنعه في المجالس التي يدرس فيها علوم القرآن، كلما نزلت كتابا نستخرج كل الأفكار البحثية والدراسية لعلها تفيد. فالمناسبة عند الإمام البيضاوي يمكن أن ندرس واحد منا، وأنا طبعا عرفت أن فيه سبقة أو يعني على أحسن تلخيص سيكون، فأتمنى أن يكون أحسن تلخيص هذا يشمل الأفكار التي نسمع من فاتته بعض الأيام، يعني يمكن عبر القناة قناة الأكاديمية يتابعها حتى يخرج لنا تلخيصا نعتمد عليه إن شاء الله ونستفيد كلنا منه. أحسن الله إليك يا عمر، وجزاك الله خيرا، وأسعدك وأهلك في الدارين، وإياكم الإيمان، جزاكم الله خيرا. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا سعد يقول تعدد المعاني حسب الوقف على نعم ثلاث، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نعم وهو الله في السماوات وفي نعم وحتى الوقف. نعم نعم أحسن الله عليك يا عمر، ما شاء الله عليك سعد، ربنا يرضى عنك. حتى الوقف في هذه الآية يعني اختلاف الوقف يدل على اختلاف المعنى. لو قرأنا مثلا فقلنا هو الله في السماوات وفي الأرض فهذا له معنى، لو بدأنا فقلنا في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم هذا له إيه؟ هذا له معنى. هذه من روائع الأبواب التي تدرسها في علوم القرآن، وهو باب الوقف والابتداء. وكتب فيه زميلنا الكريم الدكتور عبد الكريم عوض صالح رسالته في الماجستير حول الوقف والابتداء وأثرهما في المعنى، وهناك دراسات متعددة. هذه دراسة في جامعة الأزهر في كلية القرآن الكريم، وهناك دراسات متعددة في هذا الباب يمكن أن تجدوها. أنا عاوز أقترح عليكم الفكرة التي ننثرها نشرة أو يتداخل بها أحد الزملاء الكرام أو الأخوات الكريمات، افتحوا مجلدا خاصا بمسار التفسير وضعوا فيه كل العناوين التي تطرأ لكم، كل الكتب التي نذكرها ويذكرها إخوانكم وأخواتكم، ويكون هذا المجلد يعني هو المستودع الذي تعود إليه مرة بعد مرة، حتى لو لم تقرأ كل ما فيه الآن لكن ستعرف قيمته يعني بعد قليل. كلما تعود إلى نقطة تذكر أن النقطة دي أخوك سعد قال فيها أربع كتب، أخوك عمر قال فيها ثلاث كتب، أختك إيمان ذكرت فيها لطيفتين أو ثلاثة، هذا كله يعطي ثراء. هذا الذي يقول فيه ابن القيم تلاقح التلاقي الصدور تلاقح الأفكار. أنا في التدريس للدراسات العليا أصنع مع طلابي وطالباتي هكذا، يعني كل واحد عنده فلاش أو مجلد وكل الأفكار، ليس بالضرورة أن تكون في صلب المقرر، المقرر يعني يأخذ وقته، لكن هناك تكوينات على الهامش فما ينبغي أن تذهب مع الوقت. إيمان تقول لم يسبق ذكر ما تعود عليه في قوله إنه لقول فصل، وحتى لم يسبق في السياق ما يشير إليه، ولكننا نعرف أكيد أن المقصود هو القرآن، وهل يمكن اعتبار هذا جواب قسم آخر؟ نعم يمكن أن يكون جواب قسم آخر، والسياق ليس بالضرورة. هذا يا إيمان يؤكد أن القرآن كالكلمة الواحدة، يعني هذا موجود في آيات أخرى كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله بماذا؟ الأرض، مع أنها لم تذكر في الآيات السابقة لكنها معروفة، أو لأنها وردت في سور سابقة فكأن القرآن كله سبيكة واحدة أو كالكلمة الواحدة كما قال سلفنا الصالح. مهل الكافرين، ماذا يكون فرق بين مهل وأمهل؟ مهل الكافرين فلا تعجل عليهم، إن هذا كأنه تفصيل بعد إجمال يا عمر أحسن الله إليه، كأنه تفصيل بعد إمهال. وهو نوع من زيادة التسكين كما تفضل الإمام البيضاوي وقال. إيمان تقول رويدا مصدر أو صفة، مهل الكافرين أمهلهم رويدا، حلت محل المصدر، ما جذرها المشتق تمهيلا يعني رويدا، رويدا هو مصدر، مصدر راد ورود بمعنى تمهل، ويمكن أن تكون مصدرا ويمكن أن تكون وصفا كذلك للمصدر، أي أمهلهم تمهيلا رويدا. نعم، ويمكن أن يكون مفعولا مطلقا على إنه من معنى الفعل. ما المقصود بسم الله الأعلى؟ وما المقصود إيمان تسأل بتنزيه اسمه الأعلى على إطلاقه على غيره؟ فلو كان هو لفظ الجلالة الله فلا نجد له سميا، وإلا يمكن أن يكون الأعلى نعت لرب، سبح اسم ربك الأعلى. أين الأعلى وصف للرب سبحانه وتعالى، وصف للرب سبحانه وتعالى. نعم، الله يرضى عنكم ويرضيكم وينفع بكم، وأنا سعيد جدا وفخور جدا بهذا التفاعل وهذا التلاقح والتلاقي، لأنه أولا يسري وكلنا نستفيد من بعض، وفي نفس الوقت يعطي ثقة أننا يعني في رسالة بتصل وفي تعاطي وتفاعل، وهذا هو المقصود من يعني هذه الأكاديمية ومن يقومون عليها، أن ينشأ جيل بهذه الصورة، جيل يتعاطى مع العلم بصورة عملية وليس بصورة يعني التكوين المعرفي المجرد. عمر يقول أنه سمع مسؤولا يقول لعامة الناس ممن لا يقرأ ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وذلك لما احتاج الناس بأن عفوا الخط أحيانا ذهاب للمدرسة، فقلت له نعم نعم، لا أمية النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المدح وأمية، وإحنا يا جماعة يعني أحيانا نغبر على أنفسنا، ويعني يتوه منا بعض المفاهيم الصحيحة. أنا شفت بعض الناس في الجامعة ونحن طلاب ترك كلية الطب وذهب يدرس في كلية شرعية، فقلت يا أخي أنت سيب لنا، إحنا هنا ندرس في الشرعي وأنت روح يدرس في الطب، لا تضيق علينا ولا تضيق عليك بمزاح يعني، لكن لو كل الأطباء راح يدرسوا شريعة بس مين هيعالج المسلمين؟ ها؟ لو كل المهندسين سابوا الهندسة، لا أنا عاوزك مهندس متميز في التعامل مع القرآن، لكن تميزك في تخصصك أعلى وأقوى. لو الصيادلة تركوا الصيدلة وراحوا اشتغلوا أئمة ودعاء، وأولا إحنا هنشتغل إيه بقى إن شاء الله، ها؟ أو يعني مين هيعالج الناس؟ هذه من فروض الكفايات، زي كما ينبغي أن يكون هناك مفتي للناس وإمام للناس في الصلاة، ينبغي أن يكون لهم طبيب يعالجهم وصيدلاني يرتب لهم دواءهم وهكذا. هذه من فروض الكفاية، وفروض الكفاية في نظري أخطر من فروض الأعيان، لأن يعني الإثم عليها يعني يعم الأمة كلها لا سمح الله. أختنا إيمان مشكورة تقول أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا على هذه المساهمه. طيب تقول هل هذا في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، والذي كان في الصحف الأولى يقصد به التوحيد والذكر وحتى الوعد للصالحين والوعيد، كل ما ورد في السورة الكريمة ورد على غراره في الكتب السماوية السابقة، ولذلك قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والقرآن هو خلاصة الكتب السماوية السابقة. ما رأيكم في الوقت المتبقي أن نمر مرورا سريعا ولا نطيل عليكم، مع نمر على سورة الغاشية. سورة الغاشية ترتيبها في المصحف ترتيب التلاوة 88، وهي سورة مكية وآياتها 26 آية، وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه الغاشية أي الداهية التي تغشى الناس بشدائدها، يعني يوم القيامة أو النار، من قوله تعالى وتغشى وجوههم النار. أو هذه تتردد كثيرا في كلام من البيضاوي، ولهذا أنبه. وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة. فالخشوع هنا ليس الخشوع المحمود، بل خشوع الخضوع والذلة والعياذ بالله. عاملة ناصبة تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في النار، خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها وهادها، أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ، نصبت فيها وتعبت في الدنيا. ها؟ فنتنبه لهذا كثيرا. تصلى نارا تدخلها، وقرأ أبو عمرو وبكر وأبو بكر يعني شعبة، تصلى من أصلاه الله، وقرأ تصلى أو تصلى نارا بالتشديد المبالغة، حامية متناهية في الحر، تسقى من عين آنية بلغت أناها في الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا نوع من الشجر يعني ترعاه الإبل ما دام رطبا، وأعاذنا الله وإياكم منه من شكله وطعمه وريحه. وقيل شجر نار يشبه الضريع، ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم، أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإبل وتعافه لضره وعدم نفعه. يعني الإبل تأكل في الدنيا هذا النوع من الشوك إذا كان لينا طريا، وتتحاماه يعني تتحاشى وتبتعد عنه إذا يبس وجف، هم يأكلونه في الآخرة والعياذ بالله. كما قال الله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. والمقصود من الطعام أحد الأمرين: وجوه يومئذ ناعمة يعني ذات بهجة أو متنعمة لسعيها راضية، رضيت بعملها لما رأت ثوابها، راضية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي عن سعيها راضية. تعرفوا واحد اجتهد ووصل لآخر السباق ووجد الجائزة، كل التعب والعرق والنصب يروح ويذهب، بل يتمتع بساعات التعب ويتلذذ بذكرى الأيام التي سهر فيها ونصب، لأنه نصب آتى ثمارة وتعب أعطى نتائجة، فأصبحت النفوس بهذا السعي راضية. والعرب تقول في أمثالها عند الصباح: يحمد القوم السرى، السرى اللي هو المسير في الليل بما فيه من عقارب وحيات وبما فيه من ظلام دامس، بما فيه من يعني مشاكل في الطريق، هذا التعب يصير محمودا عندما يصل السائر إلى غايته. عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمدون التعب الذي تعبوه ليلا لأنه كان سببا في نجاتهم بأن وصلوا إلى النهار. في جنة عالية، عالية المحل أو عالية القدر، لا تسمع فيها أيها المخاطب أو الوجوه، لا تسمع أنت على ضمير المخاطب، أو لا تسمع هي تلك الوجوه التي ذكرها القرآن الكريم قبل قليل، لا تسمع فيها لاغية. وقرئ على البناء، على بناء المفعول بالياء لا يسمع فيها لاغية، قرأها بذلك ابن كثير وأبو عمرو ورويس. وبالتاء نافع فيها لاغية لغوا أو كلمة ذات لغو أو نفسا تلغو، فإن كلام أهل الجنة الذكر والحكم، في كلام حتى في الدنيا يسكن النفس ويطمئن القلب، في كلام لو كنت مكدود تستريح، ولو كنت يعني متعب تسكن نفسك. ها؟ مثل كلام الأمهات كذا لما تأخذ يعني ابنها في صدرها، ها، وترخي عليه يعني سترها وتضع يدها على شعره وتقول تبقى نار تصبح رماد ليها ربي يدبر أمورها. ها؟ تفهمون هذا؟ تبقى نار تصبح رماد ليها ربي يدبر أمورها، مهما كان العبء ثقيلا والحمل شديدا، إذا سمعت هذا من يعني أم أمية بسيطة تقول يعني لله رب يدبر أموره وتقول هذا بتحقق، ليس عن يعني اعتقاد معرفي ولا معلومات قرأتها ولا دراسة، لا، تقولها عن تحقق فيسكن في قلبك لون من اليقين والاطمئنان لا يدركه إلا من ذاقه. وفيها عين جارية يجري ماؤها ولا ينقطع، والتنكير للتعظيم، عين جارية، لم يقل العين الجارية بل عين جارية تعظيما لها والتنكير للتعظيم. فيها سرر مرفوعة رفيعة السمت أو القدر، يعني رفيعة المرتبة أو مستوى سخنها، يعني فيها من الفخامة والنعيم ما فيه. ها قيسوا أنتم هذا على الدنيا، شوفوا كده، يعني حتى يعني مراتب الدنيا التي تشترونها كم يكون سعرها كلما زاد سمكها وكلما يعني تميزت خامتها، ها؟ فكيف إذا قال القرآن الكريم عنها إنها مرفوعة. وأكواب موضوعة جمع كوب، وهي آنية لا عروة لها، ليس لها أيدي، موضوعة بين أيديهم. شوف التناسق، شوف الجرس، شوف الـ هذا النوع من أنواع الفواصل، ها، المتوازنة هذه، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. شوف الكلام، ها، أي مصفوفة بعضها إلى بعض، ونمارق مصفوفة، يعني جمع نمرقة ونمرقة مصفوفة بعضها إلى بعض، وزرابي بسط فاخرة جمع زربية مبثوثة مبسوطة. طيب والزرابي المبثوثة دي فيها نوع من النعيم، فيها نوع من النعيم، لعله مرة بنا في سورة من السور السابقة شيء من هذا أو قريب من هذا. أحيانا يكون التنظيم والترتيب هو الجمال والمتعة، وأحيانا يكون ترك الشيء بصورة بسيطة يعني راقية هو المتعة. احنا أحيانا لعلنا نشوف هذا في بعض الفضائيات الكبرى، مرة يجيب لك الأرائك مرتبة ترتيبا يعني بالمسطرة كما يقولون، ومرة تجد نوعا من البساطة والتبسط فتسأل فيقول هذا مقصود، هذا نوع من النعيم وهذا نوع أيضا منه. أنا لذلك أقول لابد أن نتابع الدرس في الزوايا النفسية أو الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار، كي إلى الإبل كيف خلقت خلقا دالا على كمال قدرته وحسن تدبيره، حيث خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال الأعناق لينوء بالأوقار الوقر يعني والثقل، ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتأتى لها قطع البوادي والمفاوز ومع ما لها من منافع أخرى، ولذلك خصت بالذكر والبيان. شوفوا أسرار الذكر، أسرار ذكر الإبل هنا، إنها تتميز بأشياء لا تتميز بها باقي الأشياء من الكائنات، فيتصبر على العطش لعشر كما يقول، وتقطع المسافات الطويلة، وتكون عظيمة في بركها وعظيمة في مقامها ويسر قيادها، يعني سبحان الله على هذه النعم العظيمة. ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي أشرف المركبات وأكثرها صنعا، ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. هذا والله شيء بديع، إن القرآن يأتي بالأمثلة التي تتناسب مع طبيعة المدعوين. القرآن لم يتحدث عن المراكب الفضائية مثلا، العرب ما أدراهم بالمراكب الفضائية، ها؟ لكن العرب يعرفون الإبل، يحفظونها تماما، يحفظون خصائصها، ها؟ ولذلك هذه من الأساليب التربوية التعليمية التي يتناولها القرآن الكريم، يخاطب الناس بقدر ما يعقلون، ويظل معطاء القرآن سائرا ما سار الليل والنهار. وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة، طبعا الحقيقة مقدمة على المجاز. وإلى السماء كيف رفعت أي بالعمد، وإلى الجبال كيف نصبت أي فهي راسخة لا تميد، وإلى الأرض كيف سطحت بسطت حتى صارت مهادا. استذكروا ما قلناه في وصف القرآن للأرض في الأوصاف السابقة. وقرئ الأفعال الأربعة اللي هي أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت رفعت بسطت سطحت، قرئت الأفعال الأربعة على بناء الفاعل المتكلم وحذف الراجح المنصوب. يعني كيف تقرأ، ها؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الفاعل المرفوع كان الله تعالى هو الذي يتحدث سبحانه وتعالى، وحذف الراجع المنصوب، فلم يقل مثلا كيف خلقتها، لم يقل كيف خلقتها. طيب، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يا سلام، هذا التنوع ويعني تعداد في المعنى. والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من البساط والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينكروا اقتداره على البعث، ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب عليه الأمر بالتذكير، فقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر. شوفوا الكلام، شوفوا الاستفادة من السياق، شوفوا الاستفادة من السياق. يعني الإمام بيضاوي وظف السياق في ترجيح المعنى، إذ يقول صنع هذا ليتحقق كمال قدرة الخالق تعالى فلا ينكر اقتداره على البعث، ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب الأمر عليه بالتذكير، فقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فذكر إنما أنت مذكر، فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا، وإذ ما عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمتسلط. وعن الكسائي بالسين، لست عليهم بمسيطر بالسين، وهي تكتب هكذا وهكذا. وحمزة بالإشمام، لست عليهم بمزيطر، ها؟ وطبعا حمزة له الإشمام، إشمام الصاد حرفا بين الصاد والسين، ها؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، ها؟ وهو يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم بالإشمام، بصوت بين الصاد والسين. وأنا يخطر في بالي كثيرا أن أكتب أو أدعو من يكتب إلى العلاقة بين القراءات القرآنية واللهجات العامية في بعض البلاد العربية. يعني لما نسمع إخواننا السودانيين ربنا يرضى عنهم ويرضيهم يقولوا مثلا إيه تزعة على تسعة، وإحنا نمزح يعني معاهم ونتباسط معهم في الكلام، لكن أنا عرفت إن دي يعني تشبه الإشمام الموجود عند أبي عمرو، ها؟ وهذا موجود عند بعض بلاد أهل المغرب، يعني في الجزائر أسمع هذه العبارة كثيرا، النطق بالحرف بين الصاد والسين، وهذا المسمى بالإشمام. اكتبوا هذه الفكرة البحثية، ها؟ القراءات القرآنية، العلاقة بين القراءات القرآنية واللهجات العامية، ونحدد قراءة وبلد نموذجا. فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل، فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط، وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وقيل هو استثناء من قوله تعالى فذكر، أي فذكر إلا من تولى وأصر، فاستحق العذاب الأكبر، وما بينهما اعتراض، ويؤيد الأول أنه قرية ألا ألا من تولى وكفر. شوفوا الكلام، شوفوا الترجيحات الموجودة عند الإمام البيضاوي. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، وقرئ بالتجديد على أنه فيعال. إن إلينا إيابهم على أنه مصدر فيعال من الإياب أو فعال من الأوب. قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان، ثم في الثانية للإدغام. ثم إن علينا حسابهم، أي في المحشر، وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة والوعيد. شوف كلام مركز، ثلاث أربع كلمات، لكن انشرحوا، عفوا بلاش انشرحوا عشان مش فصيحة، يشرحوا في سطور. ها؟ التقديم هنا تقديم الخبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حساب. أصل في غير القرآن إن حسابهم علينا، إن إيابهم إلينا، لكن قدم خبر إن على اسمها الذي هو شبه الجملة الجر والمجرور للتخصيص، لنا لا لأحد آخر، والمبالغة في التوعيد في الوعيد. نقف هنا، ويعني نرى إذا كان لديكم استفسارا أو إضافة. تمام. أخونا عفوا، أختنا أمل مشكورة تقول نحتاج مزيدا أمثلة لجعل أوراد التلاوات ذات أثر إيماني علينا. يمكن أنا والله تعلمت هذا من أحد الكبار العظام، ها، تعلمت من الرئيس الدكتور مرسي عليه رحمة الله، كان يعطينا محاضرة مرة فقال يعني ورد العالم في القرآن أو طالب العلم ينبغي أن يكون هكذا، يقرأ مرة عشان يتتبع أسباب النزول، ومرة حتى يتعلم الغريب، ومرة حتى يتعلم الأعلام، ومرة حتى يتعلم الأماكن، وكان يقول وأنا أصنع هذا. رحمه الله رحمة واسعة، وعوض الأمة عنه خيرا كثيرا. وهكذا يعني من الأوراد أيضا أن تكون عندك دراسة أنت مهتمة بها، فتصنعين لها فتصنعي لها وردا خاصا بها. أنا أصنع هكذا، إذا عندي بحث أو دراسة أو مشكلة علمية أبحثها أجعل لها وردا خاصا بها، لأنه يظهر في الورد ما لا يظهر في التتبع الوقتي أو الموضعي. لو أنا بتكلم عن قضية معينة وتتبعها على الملف الورد أو الشمل أو كذا، ممكن تتفلت مني بعض الألفاظ، أو يكون المعنى وارد لكن ليس باللفظ، لكن وارد بالإيه؟ بالمعنى. فالورد القراءة بهذه الصورة يعيننا على يعني الحصر الدقيق لهذا. إيمان مشكورة تسأل هل هذا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى، والذي كان في الصحف الأولى يقصد به التوحيد؟ نعم، أجبت على هذا. الموجود في الصحف الأولى مجموعة إجمالا وتفصيلا في القرآن الكريم، هل عاملة نعت لوجوه، وهل هذا مجاز؟ فالوجوه وجوه لا تعمل، هل هنا عاملة نعت الوجوه يومئذ عاملة، وجوه يومئذ عاملة، لا ليست عاملة هنا. هنا وصف الأوصاف الموجودة بعد عاملة، وجوه يومئذ عاملة وصف ما بعدها وصف لها، وليست عاملة بأنها ترفع الفعل وتنصب المفعول. عمر مشكورا يقول هل يصح التقدير بسعيها راضية؟ نعم يصح بسعيها راضية، لأنها بهذا السعي طبعا على نوع يا عمر من التجوز، لأن السعي ليس هو السبب الوحيد في هذا الأجر العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، ففيها نوع من التجوز. أخونا الشيخ خالد يقول الله يرضى عنك، أحسن الله عليكم. إيمان تقول القرآن موجه البشر جميعا في كل زمان ومكان، فكيف نقول إنما فيه بلاغة؟ والله كيف نكبر هذا يا شيخ؟ إنما فيه نعم هذا سؤال مهم جدا يا إيمان. وكتبت فيه إحدى يعني أخواتي يعني كانت تلميذاتي ثم صارت زميلة لي دراسة لعلي أرسلها لكم بعد استئذانها. القرآن طبعا نازل ليس لبيئة معينة، لكن الأمثلة التي يذكرها القرآن الكريم أكثر ما فيها تناسب البيئة العربية اللي هي بيئة حمل رسالة الإسلام. وفي القرآن أمثلة أخرى تناسب الزمان والمكان ما بقي الزمان والمكان، لكن العرب كانوا هم مخ الإسلام ودماغه. ولذلك يقول شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، ورب العرب ليربي بهم الناس أجمعين. صحيح القرآن فيه تشبيهات استعارات وكنايات وأمثلة تناسب البيئة العربية، لكن ليس فقط، وفيه تشبيهات أخرى تناسب الزاوية النفسية. لذلك شيخنا الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أطال الله عمره وأحسن عمله، وهو من كبار علماء الأمة وروادها في التفسير الموضوعي، يقول إن القرآن عربي اللسان عالمي الصفات. فالبيان بيان عربي، لكن الصفات الموجودة فيه صفات عالمية. ولذلك الزوايا النفسية هذه زوايا يعني تكفي في إثبات إعجاز القرآن الكريم. عمر يقول أحسن الله إليك يا عمر: فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة، من نكتة في تكرار فيها. نعم هذا لون من التعداد، على نمط التعداد يا عمر. يعني نمط التعداد ببساطة يعني كان القرآن يقول فيها وفيها وفي هذا نوع من العرض والإغراء والحث على العمل. أسأل الله عز وجل جزاكم الله خيرا يا عمر، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأحبكم الله جميعا وجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وعلى رحمته وجنته والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.